تونس يا لي فارة درنيتي طافيكم جيبوها لي جوار على من يبين يديكم نخيب تونس يا لي فارة درنيتي طافيكم جيبوها لي جوار دوخة وملح وحجاب سبعيني بالعمر وعطان ماندي دفاع هبال حريش وطهرات فارس وزيتان يا ولاد الخضرة فرحونا يا لي جان يعطيكم بالصحة نراكم شرفتوا الله جيري وراني عارفين مشي سهلة سيفي قادلي راضي في طلاشيري راهي ولات ربحوهم كيا عيش يا كيمات بلاد النجمة وهلال ما زالت تشوفوا ما زالت إن شاء الله هذا العام ربي نرفدوا الأعلام بلاد النجمة وهلال ما زالت تشوفوا ما زال إن شاء الله هذا العام ربي نرفدوا الأعلام سفيان في غولي عدي أنا قديورة بالنصر ديلر البالوني دوري دوري عابد بوداوي باللعب هواوي ديروا اللي ديروا يا جمهور زهواني يعطيكم الصحة راكم شرفتوا اللاجئين راني عارفين مشي سهل يا سيدي راهي ولاته والشمعة راهي دوات ديفي لي في الولايات ادي راضي في طنجيري راهي ولاته والشمعة راهي دوات ديفي لي في الولايات بغداد بونات جاء محرز بالليلة ياسين ابراهيمي في الهجوم يا دلالي